بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 17 بعد 104 وصلنا إلى مقطعة بسيطة من 8 أبيات رقمها 226 المجد عوفي إذ عوفيت والكرم. وقال أي المتربي في شهر رمضان وقد عوفي سيف الدولة من الدمل. إذن إيش هو؟ يهنئه بالسلامة. قال له قد تكون هذه الأبيات غالبا ارتجال تكون ارتجالا, فهي ثمانية أبيات. بس شوف هاي الأبيات التي يهنئ فيها بس الحمد لله على السلامة ولا فيها معاني أيضا. فماذا قال؟ المجد عوفي إذ عوفيت والكرم, وزال عنك إلى أعدائك الألم, صحت بصحتك الغارات وابتهجت بها المكارم وانهلت بها الديام, وراجع الشمس نور كان فرقها كأنما فقده في جسمها سقم, ولاح برقك لي من عارضي ملك ما يسقط الغيث إلا حين يبتسم. يسمى الحسامة وليست من مشابهة, وكيف يشتبه المخدوم والخدم. تفرد العرب في الدنيا بمحتده, وشارك العرب في إحسانه العجم, وأخلص الله للإسلام نصرته وإن تقلب في آلائه الأمم. وما أخصك في برء بتهنئة, إذا سلمت فكل الناس قد سلموا, إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. طيب قالوا في البيت الأول المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم. المجد عوفي إذ عوفيت والكرم, المجد والكرم كان مريضين عليلين بملتك, فلما صح جسمك وبرئ من سقمه أيضا صح جسم المجد والكرم. فكأن المجد يعتل لاعتلالك ويبرأ لبرئك, وهذا طبعا ايش مقارنة او يعني الصق بان حال ليش, لانه اذا مرض سيف الدولة. ثم قال وزال عنك الى اعدائك الالم, يفهم اما انها دعاء يعني يدعو ان يزول الالم عنه الى اعدائه. فاحنا بنحكي بالعامية ان شاء الله عدوينك ولا انت, يعني ان شاء الله يقع هذا السقم او هذه المصيبة في عدوك ولا تقع فيك, هذه في العامية بنحكي هنا. ويمكن أن يفهم على أنه إخبار ليس دعاء. شو معنى إخبار؟ أنه لما برئت انتقل السقم إلى أعدائك. ليش؟ لأنه لما برئت خافوا, فالخوف مرض أيضا, خافوا أن تعود إلى الحرب فتقاتلهم فتقضي عليهم, فارتعبوا من برئك فزال عنك إلى أعدائك, فزال الألم عنك ولحق بأعدائك. أو حسدا, إما خوفا يعني زال عنك إذا كانت إخبارا, إما أن يكون هذا الألم قد زال عنك إلى أعدائك فانتقل إلى أعدائك خوفا كما قلت, حسدا أي أنك تقوم إذا صح جسمك بمعالي الأمور التي يعجزونهم عن القيام بمثلها فيحسدونك على ما أتاك الله. المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم. ثم قال في البيت الثاني دلالة على أن زال الأغلب إخبار وليس الدعاء, صحت بصحتك الغارات وابتهجت بها المكارم وانهلت بها الديم. صحت بصحتك الباء السببية أي بسبب صحتك الغارات, والغارات فاعل صحت أي رجعت, والغارات المعارك. فقال لك لما مرضت المعارك يعني توقفت, يعني إيش؟ لم يعد هناك فتوحات, فكأن حتى قيام الحروب والانتصار فيها قائم عليك أو معتمد بشكل كبير عليك. صحت بصحتك الغارات وابتهجت بها المكارم, ومكارم الأمور أي معاليها أي الصفات العظيمة كالشجاعة والفروسية والإقدام والكر وهكذا, هذه إيش؟ ابتهجت لما خرجت من مرضك, وانهلت بها كلها الباء السببية, وانهلت بها الديم, والديم جميع ديمة, والديمة السحابة الممطرة. وقال لك انهلت الديم, قصد يقول شبه كرمه بالسحاب الممطر. فقال حينما كنت مريضا لم تكن تأمر بالعطايا والهدايا, لأنه أصلا أنت كنت في حالة يعني حالة سقم, فأنت لست يعني ذهنك لا يذهب إلى العطايا, أو أنت يعني الناس تعودك فأنت في شغل بمرضك. لكن عندما صح جسمك رجع الكرم، بل رجع أكثر من أول، صار كالغيث المنهمر، ففرح الناس أيضا لصحتك. ثم قال في البيت الثالث: وراجع الشمس نور كان فارقها، كأنما فقده في جسمها سقم. قال لك لما أنت عدت أيوة إلى الصحة بعد المرض، عاد إلى الشمس نورها بعد الانطفاء، فكأنها كانت مظلمة حين كنت مريضا، فلما برئت من مرضك عاد إليها نورها، كأنها أيضا مثل المجد والكرم اعتلت بعلتك. كأنما فقده الهاء عائد على النور، طبعا راجع الشمس نور أي عاد إلى الشمس نور، فراجع فعل والشمس مفعول به مقدم ونور فاعل مؤخر، كأنما فقده أي فقد هذا النور في جسمها أي في جسم الشمس، لها عائدة الشمس سقم مرض. فكان لما كنت مريضا كان وجه الشمس مظلما، فلما عدت إلى الصحة عاد للشمس نورها، كأنه أيضا كان وجهك مخطوف اللون، فلما كالشمس المخطوفة اللون، فلما عدت إلى الصحة عاد إلى وجهك نوره كما عاد للشمس لوجه الشمس نوره. ثم قال في البيت الرابع: ولاح برقك لي من عارضي ملك، ما يسقط الغيث إلا حين يبتسم. لاح ظهر برقك، البرق هو البرق الضوء اللامع في السماء، لي من عارض لكنه لا يقصده، لي من عارضي ملك، والعارض الذي يلي الناب من الثنايا، فقال لك طبعا فيه، قالوا هذا في القرآن الكريم هذا عارض ممطرنا، فالعارض اللي هو السحاب أيضا في السماء، والعارض أيضا الفنية التي تلي الناب، والعارض يلوح فيه برق، عارض السحاب وعارض الناب يلوح فيه برق، أي إيش؟ تجد لما يبتسم الإنسان تجد لمعة في أسنانه. هو إيش أصلا قال لك كعب بن زهير لما وصف ثناياها قال تجلو عوارض ذي عوارض، جمع عارض أو عارضة، عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراحي أو منهل بالراحي معلول، الثنتين طبعا منهل أو منهل حسب الرواية. فقال لك شوف قارن بين ثناياه وبين السحاب، والثنايا شوف هذا طبعا عبقرية في الجمع، والثنايا عارض والسحاب عارض، والثنايا بيض والسحاب أبيض، وإذا لاح البرق من العارض السحاب نزل المطر، وإذا لاح البرق أي لمعت أسنانه أو يعني عوارض أي الثنايا أي أسنان هذا الممدوح وابتسم نزل المطر، والمطر عند الممدوح الكرم المال، ضرب الدنيا كلها ببعضها. ولاح برقك من لي من عارضي ملك، ما يسقط الغيث إلا حين يبتسم، فكما لا يسقط الغيث من عارض السحاب إلا حين يبتسم عن طريق لمعان البرق، كذلك لا يسقط الغيث وهو يقصد به الكرم وهو الجود من عارضي الملك إلا إذا ابتسم، وابتسامته لا تحدث إلا إذا صح أي برئ من مرضه. ثم قال في البيت الخامس: يسمى الحسام، أي يسمى تخفيف، يسمى يسمى الحسامة، وليست من مشابهة، وكيف يشتبه المخدوم والخدم. قال لك أنت تسمى الحسام أي سيف الدولة، أنت اسمك سيف الدولة أو لقبك سيف الدولة، لكنك لا تشبه السيف الحقيقي. ليش؟ لأن السيف الحقيقي في خدمتك، فالسيف الحقيقي خادم لك وأنت مخدوم، وكيف يلتقي المخدوم مع الخادم؟ المخدوم يكون مرتبة أعلى، السيد يعني أنت السيد الذي تتصرف بالسيف في خدمتك، تصرفه حيث تشاء في المعركة فهو خادم لك. فصح أنكما تشابهتما في الأسماء، لكن ذلك هذا التشابه لا يعني تساويكما في المقدار، فهو مخدوم أي هو سيد وأنت عبد له أيها السيف، وهو مخدوم وأنت خادم عنده. يسمى الحسامة وليست من مشابهة، أي وليست هذه التسمية بسبب، هذه من قد تكون حرف جر يفيد السببية أي بسبب التشابه في الاسم، أو قد تكون زائدة، فالتقدير سامة وليست مشابهة، وكيف يشتبه المخدوم والخدم. ثم قال في البيت السادس: تفرد العرب في الدنيا بمحتده وشارك العرب في إحسانه العجم. قال في أصله متفرد، المحتد على أصل الكريم، قال أصله متفرد فيه وهو أصل كريم، لأنه من ربيعة وربيعة من عدنان، وعدنان أبو العرب أو أصل العرب، فهو عربي قح. نسلوا كما قال الجواهري، نسلوك فحلا من فحول قدموا أبدا شهيد كرامة وقتيلا. قال له أصلك لا يشاركك فيه أحد، فأنت متفرد في هذا الأصل. وشارك العرب، العرب مفعول به مقدم، في إحسانه العجم، وشارك العجم العرب في إحسانه. أما إحسانه أي كرمه أي طيب أخلاقه فهي عامة على الجميع، للعجم للعربي والعجم، أو للعرب والعجم، يعني يجوز العرب والعجم ويجوز العرب والعجم أيضا والأعجم أيضا تجمع. فقال أما كرمه فيشترك فيه العرب والعجم، كأنما كرمه وإحسانه وصفاته عامة للجميع، أما الأصل فهو يتفرد بهذا الأصل، إذ هو يسمو بأصله على كل إنسان أو على كل أحد. ثم قال في البيت السابع، وهذا أيضا يدل على إيش؟ على أنه يعني يعطي الإسلام قيمته. قال وأخلص الله للإسلام نصرته وإن تقلب في آلائه الأمم. أخلص الله للإسلام نصرته أي جعل الإسلام لا ينتصر إلا على يديه لأنه نقي، فنصرة الإسلام لا تحدث إلا من المجاهدين الأنقياء الأتقياء كسيف الدولة. فالله خلصه يعني من كل شائبة وقدمه واستخدمه في نصرة الإسلام، فلما نصر الإسلام كان حقيقا بذلك لصفائه. وأخلص الله للإسلام نصرته وإن تقلب في آلائه الأمم، وإن كانت تتقلب في آلائه في نعمه، والآلاء النعم، قال الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله تكذبان، ومفردها إلى زي حرف الجر تماما أو ألا بفتح الهمزة. وإن تقلب في آلاء الأمم يعني وإن كانت الأمم تتقلب في نعمته، فنعمته عامة، ولكن نصرة الإسلام لا يكون على يد أي أحد، إنما لا يكون إلا على يد المجاهدين الخلص. ثم قال في البيت الأخير وما أخصك في بر، البر يعني الصحة، برئ من مرضه أي خرج منه صحيحا. وما أخصك في بر بتهنئة، إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. أنا لا أخصك حين أهنئك بهذه بالسلامة، إذ إنك حين سلمت سلم الناس كلهم، إذا سلمت يعني إذا كنت سليما فإن الناس كلهم يكونون سليمين، وإذا اعتللت فإن الناس كلها تكون عليلة. وما أخصك في بر بتهنئة، إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. تنتهي المقطعة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 18 بعد 104، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.